حكيم فأصلحوا بينهما Yeah. فإن واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ولا نساء من نساء عسى ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا إلى لقاء Yeah. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم وإن تطيعوا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا

يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان بل الله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعليهم ثياب سندس

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنها نحن خلقناهم نحن خلقناهم نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا تبديلا. إن هذه إن الله كان عليما حكيما. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش الله سيدي الله الله يا سيدي فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا صدق الله.